الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه بالجانبين، أو قبل قبض البعض منه، بطل العقد فيما لم يقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا الكلام على أن بيع الشيء بجنسه لا بد فيه من التقابض والتمادل، وتكلمنا على هذا في عدد من المسائل. وعقد المؤلف رحمه الله فصلا في بيان مسألة تقع كثيرا عند صرف العملات، عند بيع نقد بنقد، فقال: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. معنى هذا أنك إذا بعت ذهبا فضة أو ريالات بذهب أو بدولارات أو بأي عملة من العملات، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من أن يقبض العوضان في مجلس العقد، فإن لم يقبض بطل العقد، وإن قبض البعض دون البعض بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض. وهذه مسألة تقع من كثير من الناس في زمننا هذا عند صرف العملات، يشتري عملة بعملة أخرى فيسلم ما معه، ويريد أن يستلم العملة في بلد آخر، فهذا يعتبر لم يحصل فيه التقابض بين العوضين، فحينئذ يبطل العقد، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، يعني كيف شئتم من حيث الزيادة، تبيع ريال بدولار أو تبيع دولار بأربعة ريالات أو تبيع جنيه بأربعين ريال أو أقل أو أكثر، لا بأس بهذا، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. سلم واستلم، تدفع ما معك من نقود وتستلم ثمنها وقيمتها من العملات الأخرى، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب والفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، ولو مشي إلى منزل أحدهما مصطحبين صح وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. يقول: ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، يعني لو أنهم بقوا في المجلس مدة طويلة ما افترقوا فلا يضر، كون واحد سلم وواحد ما سلم، إنسان جالس عند صاحب الدكان دفعت الريالات وبقيت معه جالسا فسلمك الذهب الذي باع عليك مثلا أو الدولارات التي باع عليك بعد ربع ساعة أو نصف ساعة وأنت جالس عنده، فإن هذا لا يؤثر لأنكم متلامزمون بهذا، لم يحصل افتراق من المجلس مجلس العقد. قال: لو مشي إلى منزل أحدهم مصطحبين معا صح، يعني لو أنهم اتفقوا على السعر وسلم أحدهما الثمن هنا مثلا الشارع ثم مشى مع صاحبه وقال تعال معي أسلمك العوضة في المنزل، فمشي متلازمين لم يمشيان معا حتى وصل إلى المنزل، فدخل معا وسلم صاحب المنزل للمشتري العوض الذي تبايع عليه، فهذا لم يحصل بينهما افتراق، فقال إن مثل هذا لا يحصل فيه تفرق. قال وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، يعني إذا أن إنسان وكل شخصا أن يقبض عنه، باع هذا دولارات بريالات ثم قال فلان يقبض عني، فقبض الوكيل قبل مفارقة الموكل، فإن هذا القبض صحيح. أما لو وكله وذهب فإنه يعتبر قد انتهى المجلس، بخلاف ما لو وكلت أحدا يشتري لك فإن الوكيل مثلك يشترط فيه أن يكون في المجلس، لكن لو اشتريت ثم وكلت شخصا بالقبض بعد شرائك وأردت أن تنصرف وتجعل هذا الوكيل يستلم عنك فلا يصلح هذا، فلا بد أن تستلم أو تبقى في المجلس حتى يستلم وكيله. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. قال ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، يعني لو مات أحد المتبايعين بالعملات قبل القبض فإن العقد يفسد، لأن الموت يحصل به التفرق قبل القبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، ما لا تتعين بتعيين، يعني لو أنه قال بعتك مثلا مئتين جرام من الذهب بهذه مثلا الألف وعينها، هذه الألف معينة معروفة، فإنها تعينت هذه الألف، لو تبين أن هذه الألف مغصوبة فإنه يبطل العقد لأنه عين الثمن، فتتعين عندما تعين، أما إذا لم تعين فلا تتعين، لكنها إذا عينت تعين، وعند عدم تعيينها لا تتعين. فلو قال بعتك بألف فيأتيه بأي ألف شاء، لكن إذا قال بهذه الألف فإنه إذا تبين أنها ليست له يبطل العقد، بينما لو لم يقل هذه الألف فإنه إذا تبين أنها مغصوبة يلزم أن يأتي ببدلها ولا يبطل العقد. أدركتم الفرق بين المسألتين؟ كون الدراهم تتعين بالتعيين يعني أنه إذا اشتري بها وهي معينة فتبين أنها ليست للمالك مسروقة أو مغصوبة فإن العقد يبطل، بينما لو لم يعينها ثمنا ثم تبين أنها مغصوبة أو مسروقة لزمه بدلها ولا يبطل العقد. وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد، يعني إذا أن إنسانا عين دراهم أو دنانير ثم تلفت قبل القبض فإنها تكون من ضمان مالكها إذا كانت تحتاج إلى عد أو وزن، أما إذا كانت لا تحتاج إلى عد أو وزن وضعت عند البائع ولم تعد ولم توزن فإنها تكون من ضمنه هو، لأنها عينت بعينها، كما لو قال هذه الصرة من الدراهم أو هذه الربطة من الريالات أو نحو ذلك تكون ثمنا لمئة جرام من الذهب أو نحو ذلك، فإنها حينئذ بيع بها من دون عد، فلا تحتاج حينئذ لوزن ولا عد، وتكون من ضمان صاحبها. وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس. يقول إذا أن إنسان باع ذهبا بفضة فوجدها وجد أحدها معيبا، وهذا العيب من جنس ما يوجد فيه هو كالوضوح في الذهب أو السواد بالفضة، فإن هذا يطرأ على الذهب وهو عيب ليس خارجي، ليس كالنحاس أو الحديد الذي يغش به الذهب أو الفضة، وإنما هو تغير في لونه وليس مادة مضافة إليه، فإن هذا يمسكه بلا عرش ولا يعتبر عيبا ترد به البضاعة، ما دام أنهما تعاقدا على مثلين، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، وإلا فله أخذه في المجلس، يعني إذا كان لم يتعاقدا على مثلين، يعني تعاقدا على مختلفين كذهب بفضة، ثم تبين أن الذهب رديء مثلا فيه وضوح يعني تغير في لونه، أو الفضة فيها سواد ونحو ذلك، فله أن يطالب بشيء نظيف ونحو ذلك. وكذا بعده من غير الجنس أو رد، أو رد العقد للعيب. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمي له. وكذا بعده أي بعد المجلس من غير الجنس، يعني لو كان باع شيئا من غير جنسه كبر مثلا بريالات فوجدها معيبة، فله ولو كان بعد المجلس أن يطالب بالعرش للعيب. والعرش كما قلنا في دروس مضت هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أي قيمة ما وجد من عيب في هذه البضاعة. قال أو رد العقد للعيب، يعني للإنسان إذا وجدها معيبة من جنسها أن يمسك بلا عرش أو أن يردها، أي أن يرد يلغي العقد ويبطل العقد لوجود هذا العيب فيه. ويحرم الربا بين المسلم والحربي، بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، هنا مثل قبلها. قال وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، يعني لو أن إنسان اشترى من شخص ذهب ثم تبين أنه نحاس وليس ذهب مغشوش، ففي هذه الحال يبطل العقد لأنه باعه غير ما سمي له في العقد، فهذا يبطل العقد لأنه باع غير ما اتفق عليه أثناء العقد، وليس له أن يمسك مع العرش لأن هذا غير المبيع بخلاف المسائل السابقة. ثم قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، لأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة. هذا من المسائل الحية في زمننا، بعض الناس يقول أنا أذهب إلى أوروبا وأمريكا وأودع مالي في البنوك وأريد أن أخذ منهم الربا، هم يعطون الربا نأخذ منهم الربا، هذه بس لأنهم كفار، فهذا لا يجوز، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يحل للمسلم أن يتعامل بها في بعض الأوقات دون بعض، بل هو محرم في كل وقت وفي كل حين، وهو جريمة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل به مع المسلم ولا مع الكافر، ولو كان حربيا بينك وبينه حرب، كما لو تعامل الإنسان مع يهودي أو مع صربي أو مع من يعادي المسلمين ويحاربهم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا معه، لأن الأدلة الدالة على تحريمه لم تفرق بين مسلم وغيره، بل جنس المعاملة محرم بغض النظر عن المتعامل معه. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب لما تقدم إلا بين سيد ورقيقة. قال ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار حرب أو دار إسلام، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع المسلمين، سواء كان في داره دار المسلمين أو سواء كان في دار الكفار أو دار حرب، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل به بحال من الأحوال، لما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الربا بجميع صوره وفي كل أحواله، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا بحال من الأحوال. ثم قال إلا بين سيد ورقيقه، هذه مسألة استثناء لا قيمة له، لأن الرقيق مالك وأنت تتعامل بمالك مع مالك، فالرقيق وما يتعامل به معه كله مالك، فتحصيل حاصل. وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها، ثم وقت المحاسبة لم يجزي لأنه بيع دين بدين، وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. يقول إذا كان لإنسان على آخر نوع من العملات مثل دولارات فقضاها ريالات، يعني إنسان أقرب شخص مثلا 1000 دولار، فأراد هذا الإنسان المدين أن يسددها له ريالات، يقضيها له ريالات، فقضاها شيئا فشيئا. قال إن كان يعطيه كل درهم بحسابه من وسعره في وقت دفعه إليه فإنه يصح، يعني يريد أن يسدد اليوم 100 دولار، فينظر كم تساوي بالريال فيسددها بحسابه، فإن هذا صحيح. وأما إذا قال سأعطيه وبعدين نتحاسب، أنا بعطيك الآن ريالات وكل ما تيسر شيء أبدفع لك ريالات وبعد ذلك لما ننتهي نشوف كم الحساب صفي حساب، فإن هذا لا يصح، لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين، فلا تدري كم يساوي وقت أدائك ولا تعرف كم تسدد من الدين وقت تسديدك، فقد تزيد وقد تنقص، وقد يكون سعر الدولار في وقته غير سعره في وقت آخر، فهو في هذا الشهر مثلا 3-4 إلى ربع، وفي وقت شهر آخر قد يكون 4، وفي شهر ثالث قد يكون 3، وهكذا. فكونك في نهاية المطاف تأتي وتحاسب، على أي شهر تحاسب، هل هو على بداية التسديد أو منتصفه أو آخره، هذا غير منضبط وغير دقيق، فهذا يؤدي إلى باب من أبواب الربا، فإنه لا يصح لأنه يعتبر دينا بدين أو بيع دين بدين. قال وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح، يعني لو أنه أقرضه دولارات ثم سددها له دولارات ثم بعد ذلك صارفه عليها، يعني باع هذه الدولارات عليه بريالات، فإنه يصح هذا البيع، لأنه سدد الدين الذي عليه بنفس نوع العملة التي اقترضها، ثم بدأ معاملة أخرى منفصلة عن المعاملة الثانية، فهذه لا بأس بها إن شاء الله.